الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدين النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة. فإن الإنسان إذا أتى بالنصيحة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يكون قد أتى بالدين كله. والنصيحة هي قيام العبد بما لغيره من الحقوق، قيام العبد بما لغيره من الحقوق، سواء كان حق الله أو رسوله أو كتابه أو أئمة المسلمين أو عامتهم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة الذي أراد بها قوله الدين النصيحة، فقال: أولها النصيحة لله. والنصيحة لله تكون بالإيمان به وبشرعه، بامتثال أمره وترك نهيه والتصديق بخبره. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بالإيمان بما جاء به وتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وألا يعبد الله إلا بما بلغنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لكتاب الله الإيمان به والعمل به، الإيمان به والعمل به. جماعة، ترى هذه الآن الجملة الإيمان به والعمل به ليس بشيء قليل، يعني كتاب الله عز وجل كم أمر فيه، كم نهي فيه، كم خبر يجب تصديقه. فلذلك هذه الأمور تشمل الدين كله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنواع النصيحة النصيحة لأئمة المسلمين وهم أمراؤهم وذو السلطة فيهم. فالنصيحة لأئمة المسلمين تكون بإرشادهم للخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونهيهم عن الفساد، ولكن بالضوابط الشرعية التي قررها أهل العلم في باب الإمامة. كذلك تكون بالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله ومعاونتهم في أمور الخير وعدم الخروج عليهم، عدم الخروج عليهم. والنصيحة لعامة المسلمين تكون بإرشادهم للخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وكف الأذى عنهم ومحبة الخير لهم كما يحبه العبد لنفسه وكراهة الشر لهم كما يكرهه العبد لنفسه. هذه النصيحة إذا أتى بها العبد يكون قد أتى بالدين كله. وهذه النصيحة لها ثمرة، وثمرتها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. يعني هذه ثلاث أمور تنزع الغل من قلب الإنسان، الغل اللي هو الحقد. ما هذه الثلاثة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم. فإن النصيحة إذا نصح الإنسان ولاة أمر المسلمين وكذا عامة المسلمين، هذا سبب لنفي الحقد عن نفسه. ليش؟ لأن النصيحة تكون من قلب طيب، لأن الإنسان لما ينصح يريد الخير لغيره ويريد أن يجتنب غيره الشر، فهذا يدل على عدم الحقد والغل في نفسه. فمن ثمرة النصيحة أنها سبب لنفي الغل والحقد عن القلب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.